الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برایانی بررز و خوشویستم و پشتیوانی الله تعالی درسی چوارم دخوانین لکتابی الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک کلدان راوی شیخ سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب گشتینا بلگی هشتم الدلیل الثامن بلگی هشتم لسر حکم شرعی او کسانی که موالاتو دوستایتی و خوشویستی و لاینگریان با کافر و مشرک و مرتدکان هیا. الله تعالی فرمه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ام آیت پیروزا لسوره پیروزی المائده لآیی پنجاویک. الله تعالی فرمه ایوانی که ایمان تان هیناو ای باور داران لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء جولکو گاورکان یهود و نصارا کان مگرن بخوشویستی خوتان میان کن با اولیاء و دوست و سرخر و خوشویستی خوتان بعضهم اولیاء و بعض اوان هنده کیان سرخرو خوشویستو دوستو ولی هنده کی تریانن. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هرکس لأيوه لمسلمانان کافرو مشتککان یهود و نصارا یان هر کافره کی تر بکاد بخوشویستو سرخرو دوستو ولی خوی فإنه منهم او براستی اولوانه. واتا او مسلمانا كافر ابيتو اشيت الريزي يهود نصارى ان الله لا يهدي القوم الظالمين براستي الله تعالى هدايه رنموي قومي ظالم مستمكار ناكات. شيخ سليمان افرمي رحمه الله فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى اولياء. الله تعالى نهي افرمي لايمان داركان كجولكو غاوركان يهود نصارى كان بكن باولياء اخويان وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم. والله تعالى خبر من في هذا كبراستي هركسك لمسلمانان لإيمان داران يهود نصارى كان جولك وقابر كان بكا بخوشويستو دوستو سرخرو هاريكاري خوي أولوانا. وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم. وبهمان شوش هركسك مجوسي كان آقر پرستا كان يان بت پرستا كان بكابا دوستو سرخرو خوشويستي خوي او لوانا. فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك وأن أهلها ليسوا بمشركين بان أمره واتضح عناده وكفره. أفرمي أجر مجادل كريك كسيك بيت مجادل بك ومناقش بك وقصبك لسر أو كسانيك قبر اپرستنو گوما زکان اپرستنو هاوار اکن بغیری الله بله اوان کفریان نکردوه و شریکان بو الله قرار نداوه. اگر کسیگ بیتو مجادله بکاتو بله اوانی که قبر اپرستنو هاوار اکن بغیری الله تعالی شرکیان نکردوه شرکی اکبریان نکردوه و ان اهلها لیسو بمشرکین و بله قبر پرستکانو اوانی که هاوار اکن بغیری الله تعالی مشرکنین او کسا بان امره او کسا حالی اشکرابه أمر الروشن أبيتوا واتضح عناده وعنادكشي واضح أبي كام كسكسك عنادا وكفره وكفركشي أشكرابي. هر كسك بله مشرك كان أوانيك قبر أبرستن وهاوار أكن بغير الله تعالى وأبن بسربازي طاغوت بله كاركان شرقنية وأوان مشرقنين أو كسحالي دركيك كفري كردو بأ الله تعالى ووضع الروشن أبيتوا. ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره. الله تعالى فرقي نخست ولا بين كسيك بترسيام قصيبك وكسيك نترسيام قصيبك. بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. بل كو الله تعالى خبري بمن داوى الله تعالى خبري بمن داوى كبراستي أو كساني دليان نخوشي تيايا يفعلون ذلك خوفا من الدوائر. أشن بكافر مشرك كان لن مسلمان لبرشي لبرو لمصيبة ترسن لو أترسن توشي دائرة ببن دائرة واتا مصيبة. وهكذا حال هؤلاء المرتدين وأما حالي كيا وهروها حالي أو مرتدان آوهاي خافوا من الدوائر لمصيبة أترسنوا لو أترسن دنيا كيان لتزبدان لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد لبرو دليان خالية بو إيماني كباور يقين برو باور يبتوي عنها بوعد الله تعالى كالله تعالى إيمان داركان سرخة إيمان داران دليان برا لإيمان باور ينوايا كسركوتن للايان الله تعالى ويا وما النصر إلا من عند الله سركوتني إلا للايان الله تعالى ونبي بلا مرتد كان أواني كبكافر ومشرك كان ألين كافر نينو لترسي أنا موافقو إظهار دينك أن أكن أو إيمانيا بنصرة الله تعالى نية إيمانيا بوعدني كالله تعالى دايتي بإيمان داران كإيمان داران سرخا وأفرمي فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك دس بشخريان كردو بپل روشتن بلاي كي بلاي أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة لترسي أويك توشي مصيبة ببن لترسي أويك دنيا كيان لدس بدن. قال الله تعالى الله تعالى فرمي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. أم آيات بيروزا لسوري بيروزي المائدة لآي بنجاودو يعني دواي آيات اقلم آياتي كيسا خند معنو. الله تعالى فرمي بأميادي أوي كالله تعالى فتح بنيري للايان خويوا سركوتن بو إيمان دارانو موحدين بنيري للايان خويوا أو أمر من عنده يعني أمر بنيري للايان خويوا للايان الله تعالى فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. أو كافر مرتداني كلا ترسي كافر مشرك كان چون بون بسربازي طاغوت كان وبون ببشتيوان وهاري كارو يارمتي داري طاغوت كان بوان روشن ببيتو اوي كلا دل ينابيه ندروك بشيماني حاصل كان ندامت ياندس كوي لويكا چون لترسي كافر كان كافر مشرك كان ينصر خستوا. الدليل التاسع بلغين ويم قوله تعالى الله تعالى دفرميه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أم آية بيروزا لسورة بيروزي المائدة لآية هشتا الله تعالى لباري كافركانو أو كسانيك كافركان ينخوش أوي وموالات ينبو أكن دفرمي زور بيان دبيني ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا موالاتو خوشوستيو دوستايتيان بو او كسانيا ككافرن لبئس ما قدمت لهم انفسهم خرابترين شتيك نفسيان بوان پیشکش کردن اما بو كچون پشتیوانيان كلا كافركانو وچيشيان دسكوت ان سخط الله عليهم غضب الله تعالى ان دسكوت الله تعالى غضب ليانگر وفي العذاب هم خالدون ولعذاب آزار اشكنجدا بزندويتي وبهتا هتا ايدا من نوا هر کسی کافر و مشرک و مرتدکان سرخه بسر مسلمانان او بمری لسری و توبنکا با ابدی و به هتا هتایی لآگری جهنم آمینتا و پناه اگرین با الله تعالی لآگری دوزخ. فذکر الله تعالی ان موالات الكفار موجبت لسخط الله. الله تعالی بو مانیات کردو و پیمانی فرموا کبر راستی موالات کردنی کافرکان خوشویستی بو کافرکان دوستایتی کردن لگل کافرکانا ابیت هوی اوی که غضبی الله تعالی بو او کسبت غضبی الله تعالی ابی بو او کسی که اچه موالاتی و خوشویستی بو کافر و مشتککان ابیت والخلود فی العذاب بمجردها و بزندویتیو با ابدی لجهنم امیننو لعذاب امیننو تنها لبروی کافرکان یان خوشویست به یان حزیان کرد به اوان سرکون بسر مسلمانانا یان پیان خوش بو به مسلمانان شکست بخون پناگرین با الله تعالی. و این کان الانسان خائفا بایت اللہ ترسی شا کرد بیت یو انسانا او خوشویستی ولائی کدری بریوا بو کافرکان بالا ترسی شا کرد بیتی هر عذری نیا که عذری هی تنها الا من اکره بشرطه الا او کسن به كبزور بيكن وشرتكان إكراه اشتياهات بيته دي نكسيك هرشيكي ليبكن يان واب زانيت اگر موافقين نكاتو ولايان لقلا نكا دزجيريكن يا مثلا مالكي لأسانن يان دنياي أروا إمام ابن حجر عسقلاني رحمه الله لكتاب فتح الباري شرطكان إكراهي هنا وتوافر ما كاتك أو كسبي أو تري مكره ومعذور لاي الله تعالى كتواني نبي لدسي كافركان رابك استم مسلماني وهي أتواني هجرتك بآساني أتواني بغات دار الإسلام بلام نايكا خوي اهيليتا ولا بردسي كافركانا كايجرن اگر توشي كفر ببي الله بزور بيمان كردو تو خود هجرت دنك خود نروشتي با دارو الاسلام لسيبري قرآن و حديث و لجر پرچمو آلاي پيروزي لا اله الا الله محمد رسول الله دا صلى الله عليه وسلم بعزتو سربرزيو جيان بكيتو بجيد لو زندگي بكي. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح؟ هر كسك ولائي بوان هبه خوشوستي بوان هبه كافره بيتوا أي بو كسك كفريشي لقلابك كفري صريحي لقلابك ولائكي وهو معادات التوحيد وأهله أو كفرشي بيه دجمناتي توحيد وأهل توحيد بك والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وهاركاري كافركان ويارمتي كافركان بدا بولنا وداني دعوة الله تعالى هر كسك ببيت الرياقري بلاو كردنوي ديني الله تعالى دعوتي توحيد بانغواس كردن بو جهات كردن لبيناوي الله تعالى دا او اوكس كافر ابيتوا لبروي بو تمانعي توحيد وقو سربازا كافر مرتداني كطاغوتا كانسر اخن وعلى تثبيت دعوة غيره او كسانيك اتشن دعوة غير توحيد ثابتا كان بانغوازي شرق لنا وخلقيا بالله اكنوا فنا اقرين با الله تعالى او انا همو كفرنو انسان اگر بي هلصي لديني اسلاما چتدروا وكافر ابيتوا الدليل العاشر بلغيد يم قوله تعالى الله تعالى دفرمي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أم آية بيروزا لسوري بيروزي المائدة لآيي هشتاويك الله تعالى فرمي ولو كانوا أجر أوان وابنايا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه أجر أوان إيمان دار بنايا بالله تعالى إيمان دار بنايا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان داري بالرسول الله واتاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم براز زاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيغمبري برزو خوشويستي الله زاني به وما أنزل إليه وإيمان دار بنايا بويك دابزي وبصر بيغمبر صلى الله عليه وسلم كقرآني بيروزا ما اتخذوهم أولياء اگر وانا إيمانيا بالله تعالى وبيغمبري برزو خوشويست مانو صلى الله عليه وسلم وبويك بو بيغمبر دابزي وكقرآني بيروزا إيمانيا ببوايا كافركان ناكبا خوشويست ودوست ولي خويان ولكن كثيرا منهم فاسقون بلام براستي زورق لوان چيبون فاسق بون فذكر تعالى الله تعالى بماني ياد كردوا أفرمي أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه الله تعالى بماني راقيان دوا هوالي بمان داوا كبراستي خوشويستي كافركان لقل إيمان بالله وببيغمبرو صلى الله عليه وسلم بقرآن بيروز دا يقناكاتو ليقدلا كونابيتو ليقدلا وليك إنسانا كونابيتو إيمان بالله تعالى وإيمان ببيغمبرو صلى الله عليه وسلم إيمان بقرآن لقل أمدا خوشويستي بكافركان هبي ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين باشان أفرمي پاشان الله تعالی خبری پی من داوه که هوکاری امی که موالاتین با کافرکان ابیتو ایمانین لدست ادن سببکی اوی که زوری کن فاسقن ولم يفرق بین من خاف الدائرة و بین من لم يخف افرمی الله تعالی اگر بروانین لم آیتها او کسی که اترسی اوی جیانه کردوتو ایسا خلکانی که هن لترسي كافركان موالات در عبرن بو كافركان بو كافر ابنوا با لترسي شاكر دي بيتيان لبروي او كساني كلترسا كفر اكان جيانك راونتوا معذور بن وق او كساني كبزور بيانك ري او زور بيانك ري او شرطكاني زوري تيهاتو تدي او معذور لاي الله تعالى ضلي مطمئن بإيمان وبزورش بيانك ردوا بلام كسي كأچه لترسايكا او ضلي مطمئن بإيمان كسي ضلي مطمئن بإيمان لكافركان ناترسي الله تعالى فرمي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لكافر كانوا لطاغوت كان ما ترسن لمن بترسن أجر إيوه إيمان دارن أبي إيما ترسمان لالله تعالى بي إيما بيرو باور مانوايك زرر وقازانج نفع زرر همي بدس الله تعالى جيان مردن بدز الله تعالى. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون. أفرمي وبهمان شو حالي زور بي مرتد كان وابو بيجوي مرتد بنا زور بيان فاسق بنا. فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار. فسق كان راياني كشاو بوشي بويك موالاة كفار يا نبي. هجردناك هجردنا كردن فسقة. جهادناك جهادنا كردن فسقة. لم فسقة أم فسقة تشيليك أم فسقة رايك يشي كموالاتي هبيبو كافركا. چن من بيني پناگرين با الله تعالى لپيناي بدا سيناني دنيايا لپيناي بدا سيناني شتيكي كم لدنيايا كافر بوابو والروش چوبو بسربازي طاغوت. لعنتي الله لطاغوتك. والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار. والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. بيني من زوربان فسخكان رياني كشاب بو كفر كردن بو موالاة كافركانو هل قرانو لدين الإسلام مرتدبونو لدين الإسلام وپاشغزبونو لم دين فاكا ديني فيروزي إسلام. نعوذ بالله من ذلك. خما نبارزين با الله تعالى لما. الدليل الحادي عشر، دليلي يانزا بلغي يانزا، قوله تعالى الله تعالى دفرمي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله تعالى دفرمي براسي الشيطان كان وحيدا يرن بو خوش وستكاني خويان بو دوستكاني خويان ليجادلوكم بو مجادلتان لقلابكن. وإن أطعتموهم اگر ايو اطاعي اوان بكن جو رايليتان هبه بوان إنكم لمشركون براستي ايو مشركن. هر كسي جو رايلي بو طاغوتكان هبه مشركة او كساني كدبن بسربازي طاغوت كشو روج لخزمتي طاغوت دان لخزمتي سرخستني ديني قندلي طاغوت دان اوان براستي مشركن. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. أم آية قرآن بيروزا دا بزيل كاتك داكا قريشيا كافركان ناميان نسي بو فارسكان فارسكانيج ناميان بوان نسي وتيان هاولاني محمد صلى الله عليه وسلم صحابي بالرزي في غنبر صلى الله عليه وسلم أو حيوانانيك خوان سري أبرن أي خوان بلام أو حيوانانيك الله ديان كجيو سري عند أبرن ناي خوان ما بستيان شيبو ما بستيان مردار وبوبو كافركان يعني چون ايو مردار و بو كا الله دي كجيو با چقوي كي التونين طلاي سري ابرن اي خوان بلام او حيواني خوتان سري دبرن دي خوان. مشتك كانيش ناميان نصيب و مدينة مشتك كاني مكة ناميان نصيب و مدينة بو هندق لهاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. ام قصي فارسكان يعني نصي وتيان ايو چون او حيواني خوتان سري ابرن دي خوان بلام او كا الله تعالى دي كجينا اي خوان. الله تعالى كاتك أو أن مكانت أم آية بيروزي دابزان فأنزل الله هذه الآية. الله تعالى أم آية بيروزي دابزان كأجر جرائليان بكن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أجر جرائليان بكن أو براستي إيوة لمشركان. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم. أفرمي أجر كسك كافر ومشتك ببيتوه بوانديك جور رايالي مشتك كام بكا بويك مردار وبويك بحلال بزانيتو بيخوا بحلالي بزاني وبيخوا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره ببيعوي فرقها بي كسك لترسا بيكا يان لترسانيكا مسهر بيكاتو ببيترس إلا مكرهن بويك بزور بيكا. أفرمي فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاته أي بوكسك موالات حلالك پیوابه سرخستنی کافرکان اشکالی نیه. جو رایلی هم که ببه بسربازیان ببه بسرخریان پناگرین با الله تعالی والکونی معهم و نصرهم و لگلیان ها به سریان خواه بجیانی دفاع لدینی باطلی طاغوت بکه و الشهادت انهم على حق و شایتی بدا بله اوان لسر حقن او لسر باطلن شایتی بدا با صحواتی کافر بناغرين با الله تعالى او صحوات كافر مرتداني كبون با نوكرو القلقوي يهود نصارى بون با نوكرو القلقوي كافر مرتدكاني رافضو مشرك علمانيكاني تركيا ليرو دفاعين ليبكا وبلا براسي اوانا لسر حقن. بناغرين با الله تعالى او موالات كفرية واستحلال دماء المسلمين واموالهم يعني مالي مسلمان بحلال بزانيو خواني مسلمانان بحلال بزاني والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين ودرش إلى جماعة مسلمانان جرالي نكاب وخليفة برازي مسلمانان لقال جماعة مسلمانان نبي راكب ولا مشرك كان ولقال مشرك كان نبي فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال أو كسانا كفر وشركان أولى تلا لوانيك بلن مردارو بحلال هركس بلا مردار او حلال كافر بيتوبي بلام اگر هر کس يكش بي بسربازي طاغوت لقل طاغوت كافر كان ابيو لقل صحوات الردابه هو كفر وشركك او لا تر لو كسيك وتوتي مردار او حلال افرين ولا الله تعالى با ايمان داري بمان جنيو با ايمان داري وبشهيدي بمان باتو بلاي خوي بسربرزي بمان جنيو بروي سپيو بمان باتو بلاي خوي بشهادتك قبول لاي خوي لقل پیغمبراني برزو عليهم الصلاه والسلام صديقين وشهداء وصالحين كمان بكاتوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.